إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جلت قدرته في كتابه العظيم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فيقول ربنا جلت قدرته في كتابه العزيز: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن من الذنوب كبائر، هي كبائر الإثم، وأن الإنسان إذا اجتنب هذه الكبائر فلم يقع فيها ولم يواقعها، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما دون ذلك من اللمم الذي ذكره الله جلت قدرته في الآية العظيمة: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واللمم هو السيئات المذكورة في الآية الأخرى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه السيئات في مقابل تلك الكبائر التي نهى الله رب العالمين عنها، ودل على أنها مغايرة لها وليست بداخلة فيها، وإنما هي سيئات، هي الصغائر، هي اللمم الذي ذكره الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فدل على أن اللمم عندما استثناه الله تبارك وتعالى من كبائر الإثم والفواحش غيرها وغير داخل فيها، وإنما هو من الصغائر. فالإنسان إذا اجتنب الكبائر كفر الله رب العالمين عنه الصغائر، وأزال الله رب العالمين عنه قذر السيئات التي ليست هي بكبائر من كبائر الإثم ولا من الفواحش. والله رب العالمين خلق الخلق لعبادته، وأمرهم بطاعته، وحضهم على اتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأي ذنب من الذنوب يقع فيه الإنسان إنما هو شيء من القدر يلوث بياض صفحته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرتكب الحدود، يعني الجرائم التي تستوجب حدا إذا ما وقع فيها الإنسان، كالزنا وكالقذف المحصنات والسرقة وغير ذلك مما جعل الله رب العالمين له حدا. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ابتلي من تلك القاذورات بشيء فأبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله، وأما من ستر نفسه بستر الله تبارك وتعالى عليه فأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فسماها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاذورات تدنس بياض صفحته وتلوث جمال طلعته. والإنسان عليه أن يعرف الكبائر من أجل أن يجتنبها، ويعرف ما حده الله تبارك وتعالى من الحدود التي حدها لخلقه في علم المحرمات وفي علم الواجبات على السواء. الناس يلتفتون كثيرا، ولو كان التفاتا غير مجد شيئا من حيث العمل، يلتفتون إلى علم المفروضات، علم الواجبات، ما هو مفروض عليهم. فكل الناس يعلمون أن الله تبارك وتعالى أوجب الصلاة وأوجب الزكاة والصوم والحج وغير ذلك مما أوجبه الله رب العالمين على خلقه، ولكن علم المحرمات كثير من الخلق يجهله. فتجد كثيرا من الخلق لا يعرف حدود الغيبة المحرمة ولا حدود النميمة التي حرمها الله رب العالمين وحرم الجنة على الآتي بها. وكثير من الخلق لا يدري أنه إذا مد يده إلى الحرام فقد وجب قطعها إذا استوفت الشروط التي حددها الإسلام لذلك. كثير من الخلق لا يدري أنه يستوجب حدا بالجلد 70 جلدة مع ما يتبع ذلك من العقاب المعنوي النفسي بأن يسمى فاسقا وألا تقبل له شهادة أبدا. كثير من الناس لا يعرف حدود جريمة القذف، قذف المحصنات، قذف المؤمنات الغافلات، يتورط في أمثال هذه الحدود وهو لا يعلم. والله رب العالمين فرض علينا فرائض وأوجب علينا واجبات وحرم علينا أمور جعلها من المحرمات، فيجب علينا أن نعرف حدود ما أنزل الله رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نأتي بالواجب وننتهي عن المحرم، لأن هذا لا يتم إلا بهذا إذا أراد الإنسان أن يكون طائعا لله رب العالمين عابدا لله بحق. الكبائر وسائر المعاصي الموبقة كالشرك وغير ذلك مما حرمه الله رب العالمين تدخل صاحبها النار. والصغائر إذا ما جاء الإنسان بالحسنات الماحية واجتنب الكبائر كفرها الله رب العالمين عنه. والله تبارك وتعالى ذكر ذنوبا وذكر الله رب العالمين خطايا فأتبعها باللعن، أو أتبعها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم باللعن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ذنوبا وآثاما وأتبعها باللعن. والله تبارك وتعالى ذكر ذنوبا وآثاما في القرآن العظيم وأتبعها بالوعيد الشديد والعذاب المهين في نار جهنم. وكل ذنب ذكر بعقبه أو ذكر العقاب عليه بالنار أو بتغليظ الوعيد أو باللعن، واللعن هو الطرد في أصل اللغة وهو الطرد من رحمة الله رب العالمين، كل ذنب أتبع بذلك أو توعد الله رب العالمين عليه بتشديد النكير على فاعله أو علق عليه الحد فهو كبيرة. وهذه الكبائر ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها 7 في حديثه الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، يعني 7 المهلكات. فقالوا: وما هن يا رسول الله؟ فقال: الشرك، الشرك بالله تبارك وتعالى وهو رأس الخطايا، الشرك بالله وهو الأصل في كل معصية يتورط فيها الإنسان في هذا الوجود في معصية الله تبارك وتعالى، الشرك بالله رب العالمين. السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل مال اليتيم وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه 7 الموبقات ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير ذلك من كبائر الإثم. وذكر الله رب العالمين في كتابه العظيم كثيرا من الذنوب أتبعها باللعن أو تشديد النكير على فاعلها أو توعد فاعلها بالنار بالعذاب المهين في النار وبئس القرار، وكلها كبائر من كبائر الإثم إذا ما تورط الإنسان فيها فإنه لا يدري ما الله رب العالمين فاعل به. وأما إذا ما اجتنب الإنسان الكبائر فإن الله تبارك وتعالى يغفر له الصغائر التي لا يخلو منها غير معصوم، فما من إنسان غير معصوم إلا ويتورط في اللمم، إلا وتقع منه السيئات والصغائر، صغائر الإثم دون كبائرها. إذا ما كان متقيا لله رب العالمين بحق، مقبلا على الله رب العالمين بالصدق. الله جلت قدرته نهى عن الوقوع في تلك الآثام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شدد النكير على فاعلها، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذي يجتنب تلك الكبائر يكون بينه وبينها وقاية، لا يتورط فيها ولا يقبل عليها ولا يواقعها. الله رب العالمين يغفر له ما بين تلك الأمور التي جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكفرة للذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رمضان إلى رمضان، رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإذا كان الإنسان مبتعدا عن الكبائر وهو متورط بطبيعته الإنسانية في اللمم في السيئات في الصغائر يقع في ذلك لا محالة، إذا كان الإنسان يتورط في تلك الصغائر في ذلك اللمم من غير ما مقارفة لكبائر الإثم فالله يكفر عنه ذلك إذا صام رمضان ثم دخل عليه رمضان الآتي فصامه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة. صلاة الجمعة بأركانها ومندوباتها وشروطها التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجمعة التي تلي، إذا ما صلى الجمعة ثم صلى التي تليها واجتنب الكبائر بين هاتين فالله يكفر عنه صغائر الإثم التي وقعت بين هاتين الصلاتين. وكذلك الصلوات الخمس، إذا صلى الصبح ثم لم يتورط في كبيرة فدخلت صلاة الظهر فصلاها فالله يغفر له ما كان من السيئات من اللبن من الصغائر مما وقع فيه ما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر ثم ما بين الظهر والعصر، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السبع الموبقات، الكبائر السبع التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، ليست هي كل ما يتعلق بالكبائر من كبائر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه السبع وسماها موبقات، يعني مهلكات تهلك الإنسان وتوبقه وتورطه في النار تورطا وتقحمه في النار إقحاما. ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على أمور أخرى هي ملحقة بالكبائر، ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الكبائر إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. ويأتي بعضهم فيقول: بل هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعين. ومن الكبائر التي حد لها ربنا جلت قدرته حدا، حدا كبيرا عظيما مفضعا إذا ما نظر إليه الإنسان للوهلة الأولى، كبيرة السرقة من الكبائر التي حد لها ربنا تبارك وتعالى حدا بقطع اليد، قطع يد السارق إذا ما تورط في السرقة واستوفت المسألة شروطها في السارق والمسروق والمكان الذي سرق منه ما سرق، فإنه عندئذ يستوجب قطع اليد. هذه الجريمة العظيمة فيها اعتداء كما هو ظاهر وكما هو معلوم على حرمات الناس بأموالهم، لأن الناس يكدون ويتعبون من أجل تحصيل المال الحلال من وجوهه التي شرعها الله رب العالمين. فإذا اعتدى إنسان على أموال غيره، وإذا ما تورط المجتمع في أن يأخذ كل من كل ما قدر عليه على سبيل الخفية والاستسرار، وهو تعريف السرقة لغة ومعناها شرعا، فيؤخذ ذلك على سبيل الخفية فلا يمكن أن يسترد، لأن الأمر إذا كنت قد حرزته يعني جعلته في حرز مكين بحيث لا تصل إليه الأيدي ولا تتطلع إليه الأعين، ثم جاء جاء وأتى آت فتوسل بوسائل خفية غير ظاهرة ثم تورط في أخذ هذا المال المسروق، أخذه من حرز، فإن المجتمع إذا وقع فيه أمثال هذه الأمور يفسد فسادا عظيما، لأن المال تهدر حرمته بهذه الصورة، ولأن أخذ الأشياء من الأحراز بعدما يحرزها فيها أصحابها أمر يدعو إلى الإشراق حقا ويدعو إلى كثير من الضغائن والأحقاد في المجتمع. فالله تبارك وتعالى لما هانت الأيدي فخانت وخانت فهانت أمر الله رب العالمين بقطعها، في حين أنك تجد أن هذه اليد التي امتدت إلى الحرام لو أن إنسانا تسبب في إعطابها، لو أن إنسانا قطع يد إنسان، لو أن إنسانا أصاب يد إنسان بحيث شلت أعصابها بحيث لم تعد صالحة لأداء مهمتها التي خلقها الله رب العالمين لأدائها، ففيها دية اليد 500 من العشر من الذهب الخالص. وأما إذا ما امتدت إلى الحرام وخانت فهانت فإنها تقطع في ربع دينار، يعني في جرام واحد من الذهب، إذا ما امتدت اليد إليه فسرقته أو سرقت ما يساويه فإنها تقطع إذا استوفت المسألة شرائطها من أجل إقامة الحد. فالإنسان إذا ما أتى بالخيانة هان، هان على الله رب العالمين وهان على مجتمعه بعد ذلك. والإنسان إذا ما أخذ بعز الأمانة أعزه الله رب العالمين. فالله رب العالمين حرم على الناس أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل فيما بينهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. والله رب العالمين حرم أكل أموال الناس بينهم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وحرم الله رب العالمين ذلك، وحرمه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فما أخذه الإنسان من أخيه على سبيل الحياء أو ورطه فيه بأي صورة من صور الحيل النفسية التي تجعل المال مبذولا ظاهرا بسماحة نفس وليس بطيب نفس في داخل نفسه وفي حقيقة أمره، فهذا لا يحل. والذي لا يحل هو محرم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لا بد أن يكون طيب النفس عند بذل المال. وأما إذا أجبر على أن يبذل المال حياء فأمثال هذه الأشياء التي تؤخذ بسيف الحياء هكذا بغير طيب نفس من الإنسان محرمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل المسلم على المسلم محرما، كله حرم على المسلم، فلا يحل له منه شيء، لا من ماله ولا من عرضه ولا من دمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في صحيح مسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع يقول وهو يخطب الناس في اليوم الحرام في المشهد الكبير: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختار هذا الموقف المشهود في ذلك اليوم المشهود في ذلك البلد العظيم الذي حرمه الله رب العالمين في تلك المناسبة الجليلة العظيمة في الحجة الفذة المفردة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اختار تلك الملابسات كلها من أجل هذا الإعلان العظيم للبشرية كلها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم يستشهدهم على أنفسهم بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يرفع أصبعه وينكتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هذا الأمر الكبير الذي هو الاعتداء على أموال الناس حرمه الله رب العالمين. لا يجوز بحال أبدا أن يعتدي الإنسان على ما لا يملكه لذات نفسه، وأن يمد يده إلى ما جعله الله رب العالمين لغيره. لا يجوز لإنسان أبدا أن يتسبب في تضييع الحقوق على أصحابها. لا يجوز لإنسان أبدا أن يأخذ شيئا بغير طيب نفس من صاحبه حتى الحرج وحتى ذلك الحياء الذي يأخذ الإنسان عندما يوقعه أخوه أحيانا في تلك الأمور التي تسبب الحرج والتي تبعث الحياء، فيبذل المال حياء وإحراجا ولكن نفسه غير طيبة بالبذل ولا بالعطاء، فهذا حرام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعظم باب في الشرع بعد الإيمان بالله رب العالمين ونفي الشرك عن النفس أكل الحلال. أعظم باب في الشرع، أعظم باب في الشرع بعد نفي الشرك وتحقيق التوحيد، أكل الحلال، أن تكون آكلا من حلال، أن لا يدخل جوفك إلا ما أحل الله رب العالمين لك أن تأكله. أكل الحلال من أعظم الأبواب في دين الله رب العالمين. وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. والله رب العالمين حرم السرقة، والسرقة في اللغة أخذ المال خفية، أخذ المال خفية على سبيل السر والاستسرار. وكذلك هي في الشرع أخذ مال الغير خفية بغير حق من حرز، بشرط أن يكون محرزا لا أن يكون مبذولا. فأما إذا ما فرطت في الأمر فجعلت المال مبذولا لكل من أراد أن يمد اليد إليه فهذا ليس في حرز، فمن أخذه في هذه الحال فإنه لا تقطع يده ولو كان قد عد النصاب وبلغه بمبالغ قد فاتته بكثير. أما إذا ما كان في حرز وبلغ النصاب ومد الإنسان يده إليه وكان مكلفا بالغا عاقلا وكان لا يملك شبهة في هذا المال، كأن يكون مال أبيه أو مال ابنه أو مال جده، سواء كان جده لأبيه أو جده لأمه، فإنه عند ذلك يقضى. فالسرقة في الشرع أخذ مال الغير خفية بغير حق من حرز، يعني بغير شبهة ملك. دليل حرمة السرقة كما قال الله رب العالمين في القرآن العظيم: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها كبيرة من كبائر الإثم فوق ما قد ذكر من قطع اليد إذا ما استوفت المسألة شرائطها بسرقة فوق النصاب إلى غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، وهذا ثابت في الصحيحين. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل يسرق الحبل فتقطع يده. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرح بلعن من كان كذلك ومن تورط في السرقة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أهم قريشا أمر المرأة المخزومية التي سرقت قالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالوا: ومن يكلمه إلا الحب بن الحب أسامة بن زيد رضوان الله عليه وعلى أبيه. فكلموا أسامة كي يكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر فكلمه فقال: لا أراك تشفع في حد من حدود الله يا أسامة، لا أراك تشفع في حد من حدود الله. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فخطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أنهم كانوا يميزون في أمثال هذه الأمور الشرعية، فأما الشريف فإنهم لا يقيمون عليه الحد كما كانت اليهود تصنع في الزاني المحصن منهم لما كثر هذا الأمر فيهم وتفشى في أشرافهم. كانوا يأخذون الزانية المحصنة وعقوبته عندهم في التوراة الرجم بالحجارة حتى الموت، فكانوا يسودون وجهه بالحمم ثم بعد ذلك يفضحونه ويشهرون أمره، ولكن لا يقيمون عليه حد الله رب العالمين الذي أنزله في التوراة. فالله رب العالمين أهلك تلك الأمم السابقة لما فرقت بين الشريف والوضيع فيما يتعلق بحدود الله رب العالمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا يدل على صدقه في نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو من دلائل وعلائم النبوة للنبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: لما كلمه أسامة بن زيد رضي الله عنهما في شأن المرأة المخزومية يقول: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم ورضي الله رب العالمين عنها. يقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو تورطت في الحد فلا بد أن أقيم عليها حد الله وحاشا لله أن تتورط فاطمة الزهراء في أمثال هذه الأمور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يفرق في تنفيذ حق الله رب العالمين بين شريف ووضيع، ولا بين قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وبعيد عنه. ومعلوم أن فاطمة بذاتها كانت طبعة من رسول الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد آل أبي جهل أن يزوجوا ابنتهم عليا رضوان الله عليه، فوصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخطب على المنبر فقال: أيها الناس، إنما فاطمة بضعة مني، والبضعة قطعة اللحم، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، يعني الذي يؤلم فاطمة فهو يؤلمني كما يؤلم فاطمة سواء بسواء رضوان الله عليه. يقول: وإن آل أبي جهل قد أرادوا أن يزودوا ابنتهم عليا، ووالله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد، فإن أراد علي أن يتزوج ابنتهم فليطلق ابنتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل أن تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد، وأن يكون رأس هذه برأس هذه، وإن كانت قد أسلمت وحسن إسلامها، ولكن الماضي الذي أصبح ذكرى لا يمكن أن ينسى هكذا هينا سريعا. ولذلك لا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة مثل ذلك. ومع ذلك يقول: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد، وانظر على هذا التركيز وتأمل فيه طويلا، يقول حالفا وما به من حاجة إلى الحلف، لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الحدود عندما تقام في الأرض هي خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حد يعمل في الأرض، يعني حد يقام في أرض الله تبارك وتعالى، خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، لأن هذه الحدود إذا ما أقيمت في أرض الله رب العالمين فإنها زواجر لخلق الله في أرض الله أن يتورطوا فيما يغضب الله، أو أن يخرجوا على شريعة الله وحدود الله. ولك أن تتصور إنسانا أقيم عليه حد السرقة بقطع يده، ثم بعد ذلك بحسمها بوضعها في الزيت المغلي حتى ينقطع نزيفها، لك أن تتصور حال من هو كذلك يحمل يده المقطوعة، وكأنها تشير للناس، كما كأنها سهم مصوب إلى عبارة منصوبة أمام عقولهم وتحت أعينهم: احذروا السرقة، إياكم والسرقة، كأنما ينظر الناظر إلى يد المقطوع المحدود في حد السرقة يرى مكتوبا عليها: احذر حد الله، حذاري أن تتورط في مثل هذا. فهذا يكون زاجرا من أعظم الزواجر في المجتمع المسلمي، عن أن تمتد الأيدي إلى ما حرم الله رب العالمين أن تمتد الأيدي إليها. وأما الذين ينظرون إلى الأمر في سطحية أو في خبث طوية فيقولون إن هذه وحشية، وإن هذا الذي يقع عند المسلمين من تطبيق حدود الله رب العالمين بحد القذف وحد الزنا للمحصن وكذلك للبكر، وبحد السرقة بقطع اليد وجلد الظهور 80 أو 100، أو بالرجم بالحجارة حتى الموت، يقولون إن أمثال هذه الأشياء إنما هي وحشية، وإنما هي رجعية، وإنما هي تخلف من تلك العصور الوسطى المظلمة. وأما العصور التي قد صارت في الحضارة إلى ما صارت إليه فيقولون: ينبغي علينا رعاية لحقوق الإنسان أن لا نأخذ بأمثال هذه الأشياء. والحقيقة أن هذه الأمور هي أكبر حياطة للمجتمعات حتى لا تتورط في أمثال تلك الأمور. فالذي ينظر إلى إقامة حد القذف، هذا الذي كشف ظهره ولم يراعي حرمة أعراض غيره، هذا الذي كشف ظهره إنما كشف ظهره بمحض اختياره، فهو عندما تورط في القذف قذف المحصنات، عندما تورط في سب الأعراض، عندما وقع في أعراض الخلق، هو الذي كشف ظهر نفسه بطرف لسانه. فإذا لماذا تنظر وتغلب حق المحدود برعاية لظهره، ولا تغلب حق صاحب العرض الذي قد وقع فيه بلسانه وولغ فيه كما يلغ الكلب فيما لا يحل أن يلغ فيه؟ أنت إذا ما نظرت إلى هذا الأمر من زاويتيه وجدت أن العدل كل العدل فيما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الحد إذا ما طبق في الأرض فإن ذلك يكون خيرا لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. ومع ذلك فحد السرقة لا يقام إلا بشروط هي مقيدات لإقامة هذا الحد على المحدود. هذا الشرع الكريم تجد فيه من الحكم الظاهرات، وتجد فيه من الحكم الخافيات، وتجد فيه من الحكم التي لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات، ما يجعل العبد يسجد لله رب العالمين شكرا على أن جعله منتسبا إلى هذا الدين، منعما عليه بالانتماء إلى هذا الدين. الله رب العالمين عندما حد لنا هذا الحد العظيم رعاية لكد الناس، رعاية لكدح الناس، رعاية لتعب الناس، رعاية وصيانة لأموال الناس، عندما حد الله رب العالمين هذا الحد العظيم لم يفرق بين أن يكون السرقة جملة كثيرة وأن يكون سارقا واحدا. فلو تورط جماعة ولو بلغت ما بلغت من العدد في سرقة نصاب وهو ربع دينار أو 10 دراهم أو ما يوازي ذلك، لو تورط جماعة في سرقة هذا النصاب أقيم الحد عليهم جميعا بقطعهم جميعا. وكذلك لو تورطوا في قتل امرئ مسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليهم الحد عند تورطهم في قتله، ويجعلهم سواء في هذه الجريمة الغليظة المغلظة. وإذا فهذا الدين العظيم الذي أتانا به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه أمثال هذه الحكم. وأيضا تجد حكمة عظيمة جدا، وهي أن الله جلت قدرته لما انحد الحد في مسألة السرقة لم يجعل المال مهدرا. يعني يمكن أن يسرق السارق سرقة كبيرة جدا ثم يتحمل الحد بقطع يده ثم يتنعم بعد ذلك بسرقته إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. لا، يقام الحد ويضمن السارق المسروق، يعني يكلف السارق بأن يرد الحقوق إلى أربابها، لا أن يقام عليه الحد ثم يمضي الأمر وكأن شيئا لم يكن. أبدا، ليس الأمر متعلقا فقط بإيذائه وإيلامه وقطع يده، وإنما الأمر متعلق في البداية بالمال المسروق بحق الغير. ولذلك يلزمه الإسلام برد ما قد أخذه، لأن الإسلام قد احترم المال من حيث إنه عصب الحياة، واحترم ملكية الأفراد له، فاحترم ذلك لأنه فطرة أولا، احترام المال لأن هذه الملكية ملكية الأفراد للمال، هذه الملكية محترمة من قبل الإسلام لأنها فطرة. فالإنسان مفطور على أن يمتلك ما يستطيع أن يتملك، فلا بد من احترام هذا الأمر، فهي فطرة مغروزة في الناس. وأيضا لأنه حافظ على النشاط ثانيا، لأن الإسلام إذا لم يكن محترما لملكية الناس الخاصة فلماذا أنا أمتلك إذن، ولماذا أنشط وأسعى من أجل الامتلاك؟ وأي حافز يحفزني من أجل أن تكون لي ملكية خاصة إذا كان الإسلام لم يحترمها وأطلق الأيدي فيها؟ إذن فاحترام الملكية الخاصة من الإسلام إنما جاء لأن هذه الملكية الخاصة فطرة. فالإنسان مفطور على التملك، على تملك الأشياء، فاحترم الإسلام فطرة الإنسان. وأيضا لأن احترام الملكية الخاصة حافز على بذل النشاط وعلى بذل المجهود من أجل التملك، ولو جعل الإسلام الأمر مشاعا ولو جعل الإسلام الأمر على المشاع فلا يملك أحد شيئا، وكل من ملك ككل من لم يملك، فهذا ليس بحافز أبدا على النشاط ولا التملك، ولأنه عدالة. فمن العدل أن يمتلك الإنسان الشيء وأن يكون مختصا به ومختصا في تصرفه فيه وفي تصريفه، فهذا عدل من قبل الله رب العالمين. فاحترم الإسلام الملكية الخاصة، ملكية الأفراد للمال، واحترم الإسلام المال لأنه عصب الحياة، وجعل حق الناس في تملك المال حقا مقدسا. فإذا امتدت الأيدي إلى ذلك المال المكتسب من الحلال تقطع تلك الأيدي ولا محالة. لا يحل لأحد أن يعتدي على مال الآخرين بأي وجه من الوجوه. ولهذا حرم الإسلام السرقة، وحرم الإسلام الغصب، وحرم الإسلام الاختلاس، وحرم الإسلام الخيانة، وحرم الإسلام الربا والغش والتلاعب بالكيل والوزن والرشوة، واعتبر كل مال أخذ بغير سبب مشروع أكلا للمال بالباطل. وشدد الإسلام هذا من محاسنه، شدد في السرقة ما لم يشدد فيما مر من ألوان الاعتداء على الأموال. شدد في السرقة فقضى بقطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر السرقة، وفي ذلك حكمة بينة، لأن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ليسلم الجسم، والتضحية بالعضو بالبعض من أجل الكل مما اتفقت عليه الشرائع والعقول. فهذا العضو الفاسد في الجسد يكون سببا لفساد سائر الجسد، وعندئذ يقضي الحذاق من الأطباء بذكره والتخلص منه رعاية للمصلحة الأكبر وحفاظا على بقية الجسد. وكذلك العضو الفاسد في المجتمع إذا ما كان مفسدا للمجتمع غير مراع للعدل الذي في المجتمع، فيقابل عدل المجتمع بظلمه، ويقابل احترام المجتمع للمقدسات وللأسس وللثوابت، يقابل هذا الاحترام بقلة الاحترام وقلة الأدب، فعندئذ لا بد من بتر هذا العضو لكي يسلم بقية الجسد. فهذا تقضي به العقول كما تقضي به الشرائع سواء بسواء. وكما أن في قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفسه بالصفر على أموال الناس، فلا يجرؤ أن تمتد يده عندئذ إلى مال غيره. ففيه أيضا تطهير لنفس السارق عندما يطبق الحد عليه بقطع يده، فهذه الحدود جوابر لتلك السيئات وتلك الذنوب وتلك الكبائر التي تورط فيها من تورط، وأيضا هذه الحدود زواجر للآخرين كي لا يتورط أحد من أفراد المجتمع فيما تورط فيه المحدود. وبهذا تحفظ الأموال وتصان، وتحفظ الأعراض وتصان، وتحفظ المجتمعات وتصال. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. حكمة التشدد في هذه العقوبة، لماذا أتى التشديد وما حكمته بقطع اليد؟ ولو أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سرق سرقة تكون هينة في ظاهر الأمر، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، لأن الدافع النفسي الذي يحرك اليد من أجل أن تمتد إلى الحرام هذا لا يفرق بين صغير وكبير، وإن امتد اليوم إلى البيضة فغدا يمتد إلى ما هو أكبر، وإذا امتد اليوم إلى الحبل فإنه يمتد في الغد إلى ما هو أعظم. فلماذا أتى التشديد في هذه العقوبة وما الحكمة في هذا التشديد؟ الحكمة في تشديد العقوبة في السرقة دون غيرها من جرائم الاعتداء على الأموال، جرائم الاعتداء على الأموال السرقة والغصب والاختلاس والخيانة والربا والغش والتلاعب بالتطفيف في الكيل والميزان والرشوة، كل هذه جرائم الاعتداء على الأموال. الإسلام لم يشرع القطع إلا في السرقة، وأما بقية جرائم الاعتداء على الأموال فلم يشرع فيها الإسلام ولم يشرع فيها الدين هذا الحد الكبير بقطع اليد ثم بحسمها حتى يتوقف نزيفها. لماذا جعل الإسلام العقوبة في السرقة مشددة مغلظة إلى هذه الدرجة؟ لأن الأمر كما قال القاضي عياض رحمه الله ورضي عنه، صان الله الأموال بإيجاب قطع يد السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب والرشوة، لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، السرقة عظيمة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور. الذي يغتصب شيئا من المال، والذي ينتهب شيئا من المال، والذي يأخذ المال ثم يطير به طيرانا، يمكن أن يرفع أمره إلى القاضي في مجلس التقاضي، وعندئذ هذا النوع من أخذ الأموال بغير حق وهو ما دون السرقة يمكن استدعاؤه إلى ولاة الأمور وتسهل إقامة البينة عليه. يعني الذي يأخذ المال جهارا نهارا ويجري، فأن يقول الإنسان واقفا في مكان ما ومعه حقيبة فيها مما رزقه الله رب العالمين من أصناف المال، ويأتي إنسان في وضح النهار وأمام الخلق كافة ثم يأخذ تلك الحقيبة ويجري، أو يأخذها من الظاهر بسرعة، إلى غير ذلك من أمثال تلك الوسائل التي تؤخذ بها الأموال بغير حق في جرائم الاعتداء على الأموال. لماذا شدد في السرقة ما لم يشدد في بقية جرائم الاعتداء على الأموال؟ لأن كل جرائم الاعتداء على الأموال يمكن بل يسهل أن تقيم البينة عليها، كل تلك الجرائم يسهل أن تقيم البينة عليها عند القاضي في مجلس التقاضي، ويمكن أن يستدعى إلى ولاة الأمور. أما السارق فكيف تعرفه؟ السارق الذي يعتدي على الأموال في خفية وفي سر كيف تعرفه؟ أتعرفه بفتح المندل كما يفعل الجهلاء؟ أتعرفه بالنظر في الودع والرمل كما يفعل النسوة التي لا يرقبن في أنفسهن إلا ولا يراعين ذمة؟ كيف تعرف أن هذا هو الذي سرق؟ كيف تعرف هذا أمر وقع على سبيل الخفية والاستسراء ولم يره ربما إلا الله رب العالمين؟ إذن السرقة عظيمة، السرقة كبيرة، أن تمتد اليد إلى الحرام فهذا باعث نفسي قد حرك تلك اليد، هذا الباعث هو الذي ينبغي أن يعاقب، وهذه اليد التي امتدت إلى الحرام ينبغي أن تحسم وينبغي أن تقطع حتى لا تمتد بعد إلى ما حرم الله رب العالمين. فالله رب العالمين لما جعل هذا الحد مشددا فيه ظاهرا إنما كان لحكمة تدل على جلال التشريع، وهي دلالة من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في السرقة يندر أن تستطيع إقامة البينة على السارق، يندر أن تقام البينة على الآتي بالسرقة، كيف تقيم البينة؟ والأمر لكي يكون سرقة لابد أن يكون على سبيل الخفية وأن يؤخذ من حرز، فهذا تشديد في مقابل التشديد. أنت جعلت المال في حرز، أنت جعلت المال في حرز كمين مكين أمين لا تصل إليه الأيدي ولا الأعين، فأن يفكر إنسان وأن يدبر خطة وأن يضع وسيلة من الوسائل الباطلة من أجل أن يمد اليد في خفية وعلى سبيل السر من أجل أن يأخذ ما لم يحل الله رب العالمين له أن يأخذه، فهذا عندما تحسم يده وتقطع هذا تشديد في مقابل تشديدك أنت في حفظ مالك. ولماذا توسل هو بكل تلك الوسائل من أجل الوصول إلى المال الذي كان في حرز فأخذه على سبيل الخفية والاستسراء؟ الإسلام لهذا كله عظم أمر السرقة واشتدت العقوبة عليها ليكون أبلغ في الزجر عنها، ولأن هذا الأمر إذا لم تغلظ العقوبة عليه لانطلقت أيدي الناس في أموال الناس يأخذون ما استطاعت أيديهم أن تصل إليه من أموال غيرهم، وعندئذ يتورط المجتمع في فساد وشر كبير. والسرقة سرقتان. أنواع السرقة تنقسم إلى قسمين كبيرين: نوع يوجب التعزير وهو ما دون القطع ما دون الحد، وكل عقوبة دون الحد تكون من ولي الأمر على خطأ من الأخطاء أو خطية من الخطايا لا حد فيها فهو تعزير. فمن السرقة ما لا يستوجب القطع، يسرق الإنسان ولا تتوفر الشروط التي ينبغي أن تتوفر في السرقة لتقطع يده، فهذا نوع يوجب التعزير ولا يوجب الحد. ونوع من السرقة يوجب الحد بقطع اليد ثم بعد ذلك بحسمها. السرقة التي توجب التعزير هي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد على السارق، وقد قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بمضاعفة الغرم على من سرق ما لا قطع فيه. الذي يسرق ما لا يبلغ النصاب، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بمضاعفة الغرامة، الغرم، أمر بمضاعفة الغرم على السارق الذي يسرق ما لا قطع فيه. قضى بذلك في سارق الثمار المعلقة وسارق الشاة من المرتعي، لأن سرقة الشاه من أجل أن تكون سرقة لابد أن تتم من المراح، والمراح هو المكان الذي تروح إليه الماشية وتبيت فيه، فهذا حرص. وأما إذا كانت في المرتع، أخرج الإنسان شياهه وغنمه، أخرجها إلى المرعى ترعى، فجاء إنسان فأخذ شاة من المرعى، هذا ليس حرزا. والسرقة لكي تكون سرقة تقام عليها الحدود أو حد السرقة لابد أن تكون من حرص. هذا الذي سرق الشاة من المرتع لا تقطع يده، ولكن غلظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العقوبة عليه بإضعاف الغرامة عليه صلى الله عليه وسلم. وأيضا الذي يسرق الثمار المعلقة، وانظر إلى الحديث يوضح لنا ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الصورة الأولى أسقط القطع قطع اليد عن السارق سارق الثمر والكفر. الذي يسرق الثمر إلا أن يكون آخذا ذلك الثمر في حجره، وأما أن يأخذ الثمر سرقة ليأكله فهذا أمر لا قطع فيه، ولكن تغلظ عليه العقوبة بإضعاف الغرامة للمسروق فيؤدي ضعفي ما أخذ مثلي ما أخذ. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا قطع في الثمر ولا قطع في الكثر، والكثر هو الجمار وهو شحمة النخل التي تكون في وسط النخلة. الجمار المعروف هو شحم النخل الذي يكون في وسطه، فلو أن إنسانا قطع نخلة ولم يستخرج جمارها هذا خاص به بصاحب النخلة، فجاء إنسان فمد يده إلى ذلك الجمار فأخذه أو أخذ ثمرا من شجره، فهل يقام عليه الحد بقطع اليد أو لا يقام؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن من أصاب شيئا منه بفمه وهو محتاج إليه فلا شيء عليه، وهو محتاج إليه، أصاب شيئا وهو محتاج إليه. يعني مر على حديقة وهو جائع يكاد الجوع أن يقتله، فامتدت يده إلى قطف من عنب وأخذه فأكله، وهذا معنى أنه أصابه بفمه، أصاب شيئا منه بفمه وهو محتاج إليه فلا شيء عليه، يعني لا يقطع. ومن خرج منه يعني من الثمر بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، فعليه عندئذ تعزير لا يبلغ الحد بقطع اليد، وعليه أن يؤدي غرامة مثليه، فإذا أخذ بجنيه فعليه أن يدفع جنيهين، إذا أخذ وخرج ولم يبلغ المسروق نصابا تقطع فيه اليد. أما إذا أكل فإنه ما زرع إنسان زرعا أو غرس غرسا فأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كفر الله عنه من سيئاته، أعظم الله رب العالمين في حسناته، ولكن لم يجعل الله رب العالمين في ذلك حدا. فإذا أكل الإنسان وهو جائع فهذا أمر لم يجعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ولكن الورع، الورع أن الإنسان لا تمتد يده إلى ما حرم الله رب العالمين عليه، الورع، الورع والديانة، أن لا يمد الإنسان يده إلى شيء، يده إلى شيء حرم الله رب العالمين أن تمتد اليد إليه. وتحضرنا قصة تسند إلى اثنين كانا في بني إسرائيل، وكانا ولدين صالحين، وكان أبوهما صالحا، وسمع الأب يوما ولديه يتحدثان، فقال أحدهما لصاحب: خبرني عن أعظم ذنب ارتكبته في حياتك. وأبوهما وكان صالحا يسمع وهما لا يريان، فقال أحدهما لصاحبه: إني كنت يوما سائرا في طريق بين حقلين، فامتدت يدي فأخذت سنبلة من أحد الحقلين بدون وعي مني، ثم انتبهت فوجدت السنبلة في يدي، فلم أدري أخذتها يدي من أي حقل من الحقلين. هو يسير على ما نسميه نحن حتى على الحد بين حقلين، يسير من أجل أن يمر، ولا يجوز للإنسان أن يمر على طريق غير مطروق إلا بإذن صاحب. فلا يجوز للإنسان أن يمر في حقل إلا بإذن صاحبه، ولا أن يسير على حد لم يصر طريقا مسبلة مطروقة إلا بإذن صاحبه. هذا كان يمر في ذلك الطريق بين حقلين، فامتدت يده بدون وعي، فما يحدث مع الكثير بدون وعي وهو سائر ذاهل يفكر في شيء، امتدت يده فأخذ سنبلة من أحد الحقلين، ثم التفت إلى نفسه فقال: هذا لا يحل لي. هو يريد أن يرجع فلم يدري من أي الحقلين أخذها، فغلب الظن ووضعها في أحدهما، وهو مشفق أن يكون قد أخذها من الآخر، يقول: هذا أعظم ذنب قد ارتكبته في حياتي. فما أعظم ذنب قد ارتكبته أنت في حياتك؟ يقول لأخيه. قال: أما أنا فإني قمت لله رب العالمين ليلة، فاعتمدت طول الليل طول القيام على رجل واحدة، ولم أرحها بالاعتماد على الأخرى، فبذلك قد ظلمتها. فلما سمع أبوهما ذلك قال: اللهم إن كانا صادقين فاقبضهما إليك الآن. فماتا لساعتهما، يعني يقول حتى لا يتورطا بعد ذلك في شيء من الذنوب. إذا كان هذا أعظم ذنب قد ارتكبه الواحد منهما، فلو مات الآن لكان على البيضاء ليلها كنهارها، أما إذا عاش فلا نضمن ما سيأتي بعده. فالإنسان لا تمتد يده إلى ما حرم الله عليه ولو كان شيئا يسيرا. وأبو بكر رضوان الله عليه لما أكل أمرا لم يكن يلزمه أن يفعل ما فعل من أجل إخراجه من جوفه. أكل الحلال أعظم باب في دين الله رب العالمين بعد التوحيد والخلوص من الشرك، أن تأكل من حلال. وما يضيرك لو أنك استففت التراب إذا ما كنت جائعا ولم تمد يدك إلى ما حرم الله أن تمتد اليد إليه، ما يضيرك لو أنك مت جوعا ومع ذلك لم يجعل الله رب العالمين لك ذلك، وإنما قضى بأن الإنسان إذا ما امتدت يده عند المجاعة إلى شيء فلا قطع ولا حرمة عندئذ. أبو بكر رضوان الله عليه لما جاء الغلام بشيء فيه شبهة وأبو بكر لا يعلم فأكل منه وهو لا يدري، ثم إنه رضوان الله عليه لما علم بذلك وقد أخبره الغلام بعد أن أكل، فقال: هذا حلوان أعطانيه إنسان كنت قد تكهنت له في الجاهلية بشيء فصدق. والكهانة كما تعلم والتكهن حرام. وعندئذ أخذ أبو بكر يدخل أصبعه في فيه يريد أن يطرحها وأن يستقيئها فلم تطرح، وقيل له إن ذلك لا يكون إلا بأن تساغ بالماء، فدعا بطست وجيء بماء فأخذ يشرب الماء ويضع أصبعه في فيه حتى طرحها رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الذي يأخذ شيئا يأكله بفيه لا يخرج به في حجره، أما إذا خرج به في حجره ففيه كلام، وأما إذا ما أكله بفيه وهو محتاج إليه فلا شيء عليه، وإذا خرج به من الحقل من الحديقة فعليه أن يؤدي غرامة مثلية، فيؤدي غرامة مثليه مع العقوبة. ومن سرق منه شيئا في جرينه فعليه القطع، والجرين هو موقع تجفيف التمر كالبيدر للحنطة، إذا أخذ شيئا من حرز فلا بد من القطع، وأما إذا أخذ من الثمر المعلق فإنه لا قطع فيه كما رأيت. أما الذي يأخذ من الجرين يعني من الحرز، والجرين مثل الجرن عندنا في عاميتنا وهو كالبيدر بالنسبة للحنطة، إذا بلغت قيمة المسروق نصابا أي النصاب الذي فيه القطع فلا بد من قطع يده. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى في الشاة التي تؤخذ من مرتعها بثمنها مضاعفا مع أنه لا قطع لأنه قد أخذ من غير حرز، ولكن لا بد من إضعاف العقوبة بالغرامة المثلية. وكذلك قضى بضرب نكال ضرب إهانة فعليه أن يؤدي غرامة ضعفيه يعني ضعفي المأخوذ مع ضرب نكال بضرب إهانة لأنه لا قطع هاهنا. وقضى فيما يؤخذ من عطنه بالقطع الذي يكون في الحرز فيه القطع إذا بلغ النصاب الذي يقطع فيه سارقه. فهذا الذي رأيت كما رأيت ينقسم إلى هذين القسمين، سارقة فيها حد وسرقة لا حد فيها وإنما فيها التعزير مع تغليظ العقوبة، والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان، فهذا تفريع فوق التفريع. السرقة نوعان، سرقة فيها حد بقطع اليد، وسرقة فيها التعزير لا قطع فيها. والسرقة التي فيها القطع سرقتان، سرقة صغرى فيها قطع اليد، وسرقة كبرى وهي أخذ المال على سبيل المغالبة وهو المسمى بالحرابة، ففيه التقتيل والتصليب والتقطيع من خلاف كما قال الله رب العالمين. فالسرقة التي فيها الحد سرقتان، سرقة صغرى فيها قطع اليد فقط، وسرقة كبرى فيها التقتيل والتصليب والتقطيع للأيدي والأرجل من خلاف، وهي الحرابة التي يؤخذ فيها المال على سبيل المغالبة عندما تأخذ تلك العصابات بقطع الطريق وأخذ المال من الناس عنوة، فهذا المسمى في الشرع حرابة، ففيه هذا التغليظ العظيم الذي ذكره الله رب العالمين. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يطهرنا من المعايب ظاهرا وباطنا، وأن يقيمنا على الشرع ظاهرا وباطنا، وأن يطهر مجتمعنا من كل ما يشين، وأن يزين مجتمعنا بكل ما يزينه من مكارم الأخلاق وحميد الخصال وعظيم الفعال، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل السنة في السير؟ نعم تفضل. هل السنة في السير في الجنازة السير خلف الجنازة أم أمامها؟ وهل يستوي في ذلك فإذا كان المتوفى رجلا أو امرأة أم لا؟ هنا بعض المداعبات التي كان يقول بها بعضهم، فقد سئل جحا، وهو كما تعلم جحا أبو الغصن ليس من العلماء إنما هو رجل تحكى عنه طرف، فقيل له السنة أو الأصوب أن يسير الإنسان خلف الجنازة أو يسير وراء أمام الجنازة، فقال لا تقم في النعش وسير حيث شئت، لا تقم في النعش وسير حيث شئت. الحقيقة أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، فيها مسألة خلافية، والأقرب إن شاء الله هو السير خلفها، فإن فيه كثيرا من الاتعاط. السير خلفها، السير أمامها ثابت والسير خلفها ثابت، والحقيقة أن الفصل فيها بقطع أمر عسير، والعلماء عدوها مسألة خلافية. فالسير يستوي فيه أن يكون المتوفى رجل أو امرأة، يكون السير إن شاء الله ما أمكن خلف الجنازة، لأن الإنسان إذا رأى النعش ووجد المتوفى، وأنت تعلم أن المرأة لا تكشف أكفانها وإنما تستر، فسواء سرت أمامها أم سرت خلفها فالأمر واحد، أنت لم ترى شيئا. يعني لو سرت وراء الجنازة وكانت المتوفاة من النساء فهي تكون في أكفانها وأيضا تكون مغطاة، لا تكون مكشوفة يعني من غير ساتر، وترى أنت تراها في نعشها بكامل جسدها وهي مسدات على ظهرها، وربما تكون عظيمة البطن عظيمة الأفخاذ عظيمة السجين، وترى ذلك كله في لا يجوز أبدا، وإنما المرأة تستر. الذي يكشف غطاؤه هو الرجل، والذي تبدأ أكفانه هو الرجل، أما المرأة فلا يطيرك إذا كانت امرأة، فالأمر واحد، الأمر واحد. فأنت إذا سرت خلف الجنازة أو أمام الجنازة بالنسبة للمرأة فلا شيء، ولكن السير خلف الجنازة أبلغ فيه للطعام، الإنسان يسير خلف الجنازة أبلغ فيه للطعام، وعليه عمل كثير من علمائنا رحمة الله عليهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نعم. أي نعم. النبي الآن. النبي هو الآن. الصلاة. عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤال العلماء. نعم. يسأل ولا يستحي. يقول العلماء تربع الجهل بين الكبر والحياء. الجهل جه قعد وربع بين أمرين الكبر والحياء، فإذا الإنسان استكبر يسأل سيظل جاهلا، وإذا استحيا أن يسأل سيظل جاهلا، فالجهل مربع ما بين الكبر والحياء، فالإنسان لا يستكبر على السؤال ولا يستحي من السؤال، والمسؤول عنده سعة عظيمة جدا في إذا كان لا يعلم يقول لا أعلم، ومن قال لا أدري فقد أفتى، فليس فيها أي إحراج. يعني لو أن إنسان سأل إنسان يتكلم في الدين وقال ما تقول في كذا وهو لا يعلم، الواجب على المسؤول أن يقول لا أدري، هذا السؤال أبحث لك فيه، هذا السؤال سوف أسأل عنه أهل العلم، هذا السؤال لا أدري سأل عنه غير، فليس فيها حرج، لا نتحرج من السؤال، سؤال المتكلمين في الدين وأهل العلم، ولكن